اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Enter to burn therein. Then be patient or impatient, it is all the same for you. You are only being recompensed for what you used to do.